كلام الله هو خلق خلقه في غيره، والله لا يوصف بالكلام. وتأويل الفلاسفة مثل تأويل الجهل، ما بينهما. نعم. وأشد من تأويلها الروافض يجحدون كل من قبل لأبي بكر وعمر، ويؤولونها بأن هذا قبل أن يرتدوا، ما ثبت من الفضائل لأبي بكر ولعمر إذا عجزوا عن تكذيبه قالوا لا هذا قبل يرتدون. نعم. يقول الباطنية لماذا نحن تقولون أنتم كفار بتأويلكم وأنتم زعمكم أنكم أهل إيمان، لماذا لا نكون جميع الكفار نحن وأنتم، أو نحن وأنتم جميعا مؤمنون؟ إن كان تأويلنا حق فنحن مؤمنون، وإن كان باطلا فنحن وأنتم كفار. أما إن بعض التأويل حق وبعضه باطل فهذا ما هو صحيح، لأن المعنى واحد، النصوص مجراها واحد، إما أن تكون حقا كلها وإما أن تكون مؤولة كلها. إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان. إيه، ما الفرق بين تأويلنا وتأويل؟ تأويلكم حق بزعمكم وتأويلنا باطل، ما الفرق؟ نعم. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ أنتم تزعمون أنكم مجتهدين وأن المجتهد إذا أصاب له أجران، إحنا ورانا ما لنا أجران مثلكم، فتقولون أنتم عليكم وزران، وش السبب؟ وطريقة واحدة، طريقتنا وطريقتكم، نشترك في الأجر ولا نشترك في الوزر؟ نعم. هذه مقالتهم لكم في كتبهم منها نقلناها بلا عدوان. يقول الناظم أنا ما قلت هذا من عندي، هذا موجود في كتبهم التي يردون بها عليكم ولم تجيبوا عنها، لم تجيبوا عنها. يخاطب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وجميع الفرق التي تؤول الصفات. نعم. وردوا عليهم إن قدرتم أو فنهوا عن حقهم، ردوا عليهم إن قدرتم عجيب. ردوا عليهم إن قدرتم أو فنهوا عن طريق عساكر الإيمان. يقول يوم ردوا عليهم يا معشر المؤولة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ردوا على الباطنية إن كان تقدرون، وإن كان ما تقدرون خلوا الرد لأهل الإيمان، هم اللي يردون عليهم. صحيح، يردون عليهم عليكم، خلوا طريق أهل الإيمان أهل الكتاب والسنة، يردون عليكم جميعا ويبطلون كلامكم. ردوا عليهم، ردوا عليهم إن قدرتم أو فنهوا عن طريق عساكر الإيمان. هي اللي ترد الرد الصحيح. نعم. لا تحطمنكم جنودهم فحر من سير عما لقى من الديدان. نعم، يقول وخروا عن طريق أهل الحق لئلا يحطموكم بأقدامهم، كما يحطم السيل إذا جاء منتحيا يحطم الديدان التي في وجهه من النمل ومن سائر الحشرات. هذا وصف أهل التأويل، أنهم حشرات وأنهم ديدان لا يقومون في وجه الحق إذا جاء. وقد

فلماذا يكون بعضنا مؤمنين وبعضنا كفار؟ إما أن نكون مؤمنين كلنا وإما أن نكون كفار كلنا، ينفع لنا واحد. هكذا يقول الباطنية لعلماء الكلام من معتزلة وغيرهم. نعم. ألا أفعى على تأويلكم أجراني أيضنا على تأويلنا وإجراني؟ هل أنتم مجتهدون تثابون على اجتهادكم ونحن لا نثاب على اجتهادنا؟ الحكم واحد. نعم. إذا ساغ لكم الاجتهاد وصار لكم أجر فنحن مثلكم. نعم. وإن كان الاجتهاد هذا غير سائر وعلينا أوزار فالجميع عليهم أوزار، نحن وأنتم. نعم. من كتب الباطنية. نعم. ردوا عليهم بقضيكم يقول إما أنتم يا المعتزلة والجهمية ومن تبعكم ردوا على الباطنية ما قالوه، وإلا اتركوا الجواب لأهل السنة والجماعة، هم اللي يجاوبونهم صحيح ويجاوبونكم أنتم. نعم. ردوا أهل السنة والجماعة سلاحهم الوحي من الكتاب والسنة، وهو أمضى سلاح وأقطع سلاح، اتركوا الطريق لهم، لا تتعرضوا لهم فيحطموكم كما يحطم السيل ما في طريقه من الديدان، من الحشرات والديدان إذا جاء. نعم. فأنتم مثل الديدان والحشرات التي تعترض السيل إذا جاء قويا، وهذا السيل هو الوحي المنزل من عند الله عز وجل. نعم. هذا المطالبة بالوجه الرابع، قلنا إن المؤول يطالب بأربعة أشياء، سبق ثلاثة وهذا الرابع. نعم. إذا تممتم هذه الأربعة صحيحة سلمنا لكم وأنا لكم هذا، آخرها الجواب عن المعارض الذي يحتج بالكتاب والسنة. ماذا تجيبون أنتم؟ تجيبونه بالعقليات، بعلم المنطق، بعلم الكلام، بالفلسفة؟ هذا كلها أشياء باطلة لا تقابل الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا عين المحال، ما لكم جواب عن المعارض وأنى لكم ذلك؟ هل تعارضون الوحي؟ هل ما هو بالإمكان؟ لو يجتمع البشر كلهم على أن يعارضوا الوحي ما استطاعوا، ولا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. لأنها كلام الله عز وجل. نعم. تجدوا رب العالمين ورحمهم مع ذرق الرحمن والبرهان أنا العالم من أسفها من أسفان من والهذيان. هذه الشبهات وهذا الهذيان ما يعارض الوحي ولا يعارض الفطرة التي فطر الله الناس عليها،

ينبو من وجبه ينبو الثاني. نعم. عيد من أول. فدفرت خالقها وأعطى نبوها معنى الجوال وقوعه الحقاني. هذا المؤول. نعم. فجنى على المعنى بناية جابد وجنى على الأنفر بالعدوان. الشرع بغير تفسيرها. نعم. وأتى إلى حزب الهدى أعطاه شبه اليهود وزامن البهتان. إذ قال أنه مجبتهم وأنتم مثلهم كمن الذي يلحاني. يقول المعطل هذا إن المثبت للصفات إنهم يشبهون اليهود، أن اليهود مشبهة، وهؤلاء السلف بزعمه قبحه الله يقول مشبهة فهم مثل اليهود، لأن زعمه إن إثبات الصفات تشبيه، وهل إثبات الصفات تشبيه؟ هل هو تشبيه إثبات الصفات؟ لا. وألف لا. هل هو تجسيم؟ لا. ذات الصفات توكيد، لأننا لا نثبت لله صفات تشبه صفات المخلوقين، وإنما نثبت لله صفات تليق به سبحانه وتعالى، لا مشابهة بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. نحن لسنا مشبهة كما يقول هؤلاء، نحن ولله الحمد موحدون، نؤمن بكتاب ربنا وسنة نبينا، وليس إثبات الصفات تشبيها، بل هو التوحيد. ولهذا يقول نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن عطل الله من صفاته فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه. هذه قاعدة عظيمة، فالمعطلة كفار والمشبهة كفار، والتوحيد هو إثبات الأسماء والصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ومن غير تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. إذ قال أنه ملبسة وأنتم مثلهم كمن الذي يلحاني. يعني من الذي يلومني إذا قلت أن مثبتة الصفات مشبهة؟ من الذي يلحان؟ يعني من الذي يلومني؟ نعم. في لبس أنسان اليهود وفهمهم يقول ابن القيم الآن انتهى من حكاية كلامهم، هو يريد أن يوجه المسلمين، يا مسلمين ها؟ نعم. يا مسلمين بحق ربكم اسمعوا قولي وروه وعيدي عرفاني، ثم اقتموه من بعد ننزل، ثم اقتموه من بعد من هذا الذي اولى بهذا الشبه بالقران. من هو الذي اولى بالشبه باليهود؟ هل هم اهل السنه والجماعه او المعطله؟ لا شك ان الاولى هم المعطله. أمر اليهود بأن يقولوا حفظه وقالوا حفظه لهوان هوان. هذا تحريف له، أمروا بأن يقولوا فضقوا الباب سجدا وقولوا شطة، يعني حط عنا خطايانا، حرقوها من الدعاء والاستغفار إلى كلام سامج، قالوا حنطة الذي هي الأكل، يريدون الأكل أصحاب بطون وأصحاب شهوات، قالوا حنطة، واستهزأ بكلام الله عز وجل. نعم. من هو اللي يشابه اليهود؟ هل هو أهل السنة ولا المعطلة من هذه الأمة؟ نعم. وكذلك الجهمي قيل له سوى فابى وزاد الحرمين النصراني. اذا من هو اللي يشبه اليهود اللي قال استولى بدل استوى، مثل ما قالت اليهود شنطه بدل حنطه بدل شطه؟ من هو الذي يشبه اليهود؟ اليس هو الجهمي؟ نعم. زاد اللام قال استولى. نعم. قال استولى ولا من جهله لغة وعقلا ما هما فيان. ليس استوى يساوي استولى، بينهما فرق، فرق عظيم. نعم. حيثون ومن تطل التأويل بالاستولى فلا تخرج عن القرآن. 20 وجه تبطل هذا التأويل، تأويل استوى باستولى، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، زاد عليها ابن القيم 20، صارت 40 وجه تبطل تفسير استوى باستولى. نعم. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ولا موجود في الفتاوى. نعم. ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أقبلت هذا بحس بحسن بيان. زاد عليها ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية 20 وجه صارت 40 وجه. نعم. نعم في الصواعق، أنا غلط في اجتماع الجيوش، لا هي في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لكن مع الأسف هذا الكتاب مفقود أكثره، والموجود الآن هو المختصر، مختصر الصواعق المطبوع الآن، مختصر الصواعق، ووجدوا مقدار النصف من الأصل وطبعوا، لكن بقيته لا تزال معدومة. نعم. ولقد ذكرنا 40 طريقة قد أقبلت هذا بكل بيان، هي للصواعق من كل التحقيق لا تكتفي إلا على العميان، نوقفه ولا تجزيهما في وحي رب العرب زائدتان. نون اليهود حنطة في حنطة، ولام الجهمية في استولى استوى، هما في كتاب الله زائدتان ليستا من كتاب الله. فمن الذي يشبه اليهود إذن؟ الذي يشبه اليهود هم الجهمية، والجهمية هم شيوخ هذه الطوائف كلها انحدرت من الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، كل المؤولة منحدرون من الجهمية. نعم. وكذلك الجهمي عطل رسله ويقول قد وقفوا من نقصان، فهما من المسلمين في جنس كتابهم عليا كما بينتموه أقران. اليهود شبهوه بالخلق، وهؤلاء عطلوا صفاته سبحانه وتعالى ونفوها، فهما سيا. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. Thank you.

على صفة براهين بزعمهم عقلية وقواعد منطقية